تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على كتاب التوحيد، ولا يزال المصنف رحمه الله تعالى في سياق الكلام للأبواب التي تتعلق بتعظيم أسماء الله وصفاته واحترام أسماء الله جل وعلا. لأجل ذلك قد مر معنا في الدروس الماضية ذكر عدة أبواب لها تعلق بهذا المعنى، ومن هذه الأبواب هذا الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله وإياه بقوله: باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام معناه الحلف، يريد المصنف أن العبد قد يتجاوز حده فيقسم على الله سبحانه وتعالى فيما لا يجوز له أن يقسم على الله فيه. وفصل أهل العلم في بيان وجوه الإقسام على الله، وذكروا أقساما، منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع. والقسم الأول منها أن يقسم العبد على الله فيما يستيقن فيه خبر الله جل وعلا تأكيدا لهذا الخبر، بمعنى أن الله سبحانه أخبر عباده المؤمنين بخبر ما فيقسم على الله جل وعلا أن هذا حق وهذا كائن، مثل أن يقول: والله ليشفعن الله نبيه في الخلاء، أو أن يقول: والله ليخرجن الله من النار من كان من أهل التوحيد. فهذا النوع جائز لا خلاف فيه بين أهل العلم، خصوصا إذا صدر من العالم لأجل توكيد هذا الأمر. والنوع الثاني أن يقسم على الله جل وعلا بحسن ظنه بالله سبحانه، بمعنى أنه يحسن الظن بالله جل وعلا حتى ينزل الغائب منزلة المشاهد، فيقسم على الله بأنه سيكون ولم يكن. وهذا النوع قال فيه شيخ الإسلام بأنه جائز لكنه مخصوص ببعض العباد فلا يقع لكل أحد. وهذا النوع جائز بمثل هذا الضابط، ويدل على جوازه ما جاء في الصحيحين في قصة أنس بن النضر مع أخته الربيع بنت النضر، لما كسرت ثنية امرأة فجاء أهل هذه المرأة يطلبون القصاص، فقال أنس بن النضر: والله لا تكسر ثنية الربيع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أنس، وأنس بن النضر هذا عم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا أنس، كتاب الله القصاص، معنى ما لك أي مخرج إلا أن يقام القصاص، السن السن. فأقسم أنس بن النضر رضي الله عنه ورحمه بأنها لا تكسر ثنية الربيع، والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع. ولم ينهه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فألقى الله جل وعلا، والحديث في الصحيحين من حديث أنس، ألقى الله عز وجل في قلوب أهل المرأة التي كسرت ثنيتها بأن يعفو، فعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هذا الحديث كما قلنا في الصحيحين. جاء أيضا في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه به لو أقسم على الله فأبره. وقوله رب هذه هي التي تؤكد كلام شيخ الإسلام رحمه الله من أنها من أن هذه المنزلة مخصوصة ليست لكل أحد، وينبغي للمسلم أن لا ينزل نفسه هذه المنزلة إلا إذا كان عنده من اليقين وحسن الظن بالله عز وجل الشيء العظيم كما هو معلوم. لأن رب هذه لا يقال فيها إنها للتقليد ولا يقال فيها إنها للتكثير، تحتمل الأمرين، تحتمل التقليد وتحتمل التكثير. على كل حال هذا النوع أيضا جائز وهو منزل منزلة اليقين. النوع الثالث وهو الذي قصده المصنف رحمه الله، وهو أن يقسم العبد على الله جل وعلا ناظرا إلى نفسه لا إلى فعل ربه، بمعنى أنه ينزل نفسه منزلة الغرور حتى يقع في قلبه من إحسان الظن بها بنفسه ما يطمس على بصيرته عياذا بالله، فيقسم على الله عز وجل في أفعاله على عباده. وهذا الموضع الذي نحن بصدده هو مناسبة الباب لكتاب التوحيد، لأن قلب الموحد ولسانه الذي يعبر عن التوحيد يجب أن يكون محترما لمقامات التوحيد، وألا يتكلم بالكلمة التي إما أن تنقض توحيده أو تنقص توحيده. فيقسم على الله عز وجل كما في الحديثين حديث جندب وحديث أبي هريرة وسيأتيا، يقسم على الله جل وعلا ألا يغفر لفلان لأنه يراه عاكفا على المعاصي وعلى السيئات، فيتألى على الله بهذا الحلف. هذا محرم لا يجوز، وبعضهم عده من جنس الشرك الأصغر، ونص طوائف من أهل العلم على تحريمه وأنه لا يجوز. وبهذا تظهر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، لأن التوحيد كما مر معنا مرارا إما أن يكون في أفعال الرب وهي الربوبية، وإما أن يكون في صفاته والأسماء والصفات، وإما أن يكون في أفعال عباده وتوحيد الألوهية. كل هذا توحيد، فقد يتعلق التوحيد بالألوهية، وقد يتعلق بالربوبية، وقد يتعلق بالأسماء والصفات. هذه كلها مما يقع فيها إما النقض وإما النقص، وبهذا تظهر مناسبة الباب لكتاب التوحيد. أما مناسبته للأبواب قبله فهي ظاهرة أيضا ومكررة، لأن العبد يجب عليه أن يحترم مقام الربوبية، أن يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره، وأن لا يقول على الله ما لا يعلم. فكيف إذا قال على الله ما لا يعلم وزاد على هذا القول بأن يحلف عليه؟ فإن هذا أشد، القول على الله بغير علم حرم، كبيرة من كبائر الآثام، والحلف على هذا القول أيضا محرم. باب ما جاء في الإقسام على الله من التهديد والوعيد، وأن الوعيد فيه شديد، وأن المسلم ينبغي له أن يتحرز من هذا الأمر. قال رحمه الله تعالى عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل والله لا يغفر الله لفلان. على ماذا حلف؟ حلف ألا يغفر الله لفلان. ولم انتبهوا لهذا ليكون منهجا في التعامل مع نصوص القرآن والسنة، لم يسمي القائل ولم يسمي المحلوف عليه، لأن المبهمات في القرآن والسنة لا ينبغي للمسلم في مثل هذه المقامات أن يبحث عنها، وهذا يقع فيه تكلف وتعسف، وخصوصا إذا كان في هذه الأمة، إذا جاء الخبر وأبهم الفاعل أو أبهم من قيلت فيه هذه المقالة، فإن هذا فيه مصالح شرعية لا ينبغي أن يبحث فيها إلا بيقين. هنا قال والله لا يغفر الله لفلان، هذا هو الشاهد من الحديث من جهة أنه أقسم على الله، حلف على الله، الإقسام معناه الحلف كما سيأتي. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى عليه، من ذا الذي يتألى عليه، هذا استفهام لكنه استفهام إنكاري ليس استخبارا. وضابط الاستفهام الاستنكاري أنه ما لا يقع عليه الجواب، كل ما لا يقع عليه الجواب فهو يعني ما لا ينتظر السائل به جوابا عليه، هذا يسمى استفهام استنكاري. أمن يرزقكم من السماء والأرض، عز وجل يخبرنا بهذا ويستنكر أن يكون هناك من يرزقنا. من ذا الذي يتألى، يتألى يعني يحلف، التألي هو الحلف ويقال آل الرجل معنى حلف، ومنه قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم، وفي ذلك يقول امرئ قيس ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحل لي، ويوما يعني في يوم منصوب على الضربية، ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفت حلفة لم تحل لي. فمعنى من ذا الذي يتألى علي يعني من ذا الذي يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. غفرت له هذا لا إشكال فيه، أحبطت عملك المصنف قال رواه مسلم وهذا ظاهر، أحبطت عملك هل هذا الإحباط راجع على جميع العمل كما هو ظاهر الحديث أحبطت عملك، أم أنه إحباط للعمل الذي كان سببا لهذه المقالة وهو النصح، وهو النصح، هذان قولان لأهل العلم. والعلم عند الله بمراد رسوله عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأن الإحباط أتى في النصوص الشرعية وأريد به إحباط جميع العمل، كما في قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وجاء أيضا في الشريعة وأريد به إحباط بعض العمل كقوله عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر حبط فقد حبط عمله، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. قال وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، يشير المصنف بهذا إلى ما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث طويل وفيه قصة أنه كان في من كان قبلنا رجلان أحدهما عابد فالآخر مسرف في المعاصي، فكان هذا العابد كلما مر على هذا العاصي قال له أقصر اترك هذا الذنب، فيقول إليك عني، فيذهب ويتركه، فكرر عليه هذا، فقال هذا العابد والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك، فأماتهما الله وجمعهما بين يديه، في رواية أنه بعث إليهما ملكا وقال للعابد أحبطت عملك، وقال للمشرف قد غفرت لك. سيأتي في المسائل على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الفوائد التي في هذا الحديث. الشاهد منه أنه قال تكلم بكلمة أوبقت بمعنى أهلكت، والإباق معنى الإهلاك، منه قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في حديث أبي شريح الخزاعي والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، البوائق هي مواضع الهلكة من الجار. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، معناها المهلكات، فهو قال أوبقت دنياه وآخرته. فإذا قلنا على هذه الرواية بأن الإباقة معناه الإحباط لجميع العمل، معنى هذا أنها صور معينة قامت في قلب العبد تحبط سائر عمله، وإلا كون هذا ذنب من الإنسان فإنه لا شك في تحريمه. قال فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، وهو الحلف. لا تحلف على الله سبحانه وتعالى، والإنسان يستند مثل هذه المواطن، فإذا حلف، فإذا أقسم على الله بأسمائه وصفاته كان هذا محرما، ظاهر التحريم كما مر معنا في السورة الثالثة. وذكر بعض أهل العلم سورة وهي أن يقسم على الله بغيره، ولكن هذا فيه إشكالات في جهة استخدام الباء، تكلم عليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التوسل الوسيلة، من جهة إذا قال بفلان، يعني يقول لله بفلان، فإن الباء هذه هل هي سببية أراد أن يتوسل بها بهذا فلان إلى الله، أو هي أقسام أراد أن يقسم على الله فيها؟ وكلامه رحمه الله طويل في هذا. نعم. ثانية: كون النار أقرب لأحدنا من شراك نعله، كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قال في آخره: إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. بالعكس قال في المقابل، وجاء أيضا في صحيح البخاري في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة الرجل الذي كان في الصحيحين، الذي كان لا يترك شاذة في الصحيحين ولا فاذة إلا اتبعها، ثم قتل نفسه في آخر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم فيعمل بعمل أهل الجنة، نسأل الله العافية والسلام. الثالثة: أن الجنة مثل ذلك، مثل ذلك كما في حديث المسعود. نعم. الرابعة: في شاهد لقوله: إن الرجل يتكلم بالكلمة يتكلم بالكلمة إلى آخره، الذي هو إشارة منه إلى ما في الصحيحين حديث أبي هريرة: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. هذا يعني الإنسان يكون أحفظ ما يكون على لسانه، لأنها تؤثر، أنه يؤثر على دينه وعلى دنياه. الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. سبحان الله، هذه المسألة من عجائب المسائل، ولذلك استشكلها الشيخ ابن تيمين عليه رحمة الله في شرحه، والظاهر والله أعلم أنه لا إشكال فيها عند تأمل الحديث، لأن الذي يظهر والله أعلم أن هذا الرجل الذي كان مشرفا على نفسه كان يعمل الذنب وهو كاره له، ربما تسلط عليه الشيطان به، وربما يعالج نفسه في أن يتركه، والعبد قد يقوم في قلبه من الخوف من الله سبحانه وتعالى مع فعل الذنب أفضل مما يقوم في قلب المحسن من الأمن مع فعل الطاعة، وهذا فيه آثار كثيرة عن السلف رحمهم الله في مثل هذا الموضع، وجاءت آثار عنهم رضي الله عنهم تدل على هذا، من جهة أن الإنسان قد يكون في قلبه من الخوف من الله سبحانه وتعالى مع فعله لشيء من المعصية ما يدفع عنه مغبة الغرور والاعتماد على النفس، ولكن هذا لا ينبغي أن يركن إليه أيضا كل أحد، ويتحجج به ويقول: أنا في قلبي إيمان وخوف من الله، ويفعل المعاصي على تحت هذا الستار. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. قال رحمه الله تعالى هنا: باب لا يستشفع بالله على خلقه. مر معنا في بداية الأبواب باب ما جاء في الشفاعة، وتكلمنا على الشفاعة وأن الشفعة ضد الوتر أو الوتر لغتان العرب وبهما قرئ. والاستشفاع استفعال، الاستشفاع استفعال من الشفاعة بمعنى طلب الشفاعة. وذكرت لكم مرات بأن السين والتاء إذا دخلت على الفعل فإنها تدل على طلب الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة، إلا فيما نجر في قوله تعالى وتولوا فتولوا واستغنى الله، وكما تقول الفقهاء باب الاستحاضة، كما جاء في الحديث استحاضة فلان، ليس معنى أنها طلبت الاستحاضة. هذا الباب قال فيه باب لا يستشفع بالله على خلقه. قلنا بأن الشفع ضد الوتر، والشافع يضم صوته إلى صوت الشافع إلى صوت المشفوع له، الشافع يضم صوته إلى صوت المشفوع له للتجاوز. الله جل وعلا كما جاء في هذا الحديث شأنه عظيم، والله جل وعلا لا يستشفع به إلى خلقه، كما أنه أيضا لا يستشفع بخلقه إليه دون دليل ولا برهان، كما هو معلوم مر معنا الكلام على هذه المعاني، وإنما يقتصر في الشفاعة وفي طلبها على ما جاء في النصوص. وهذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد أن العبد يجب عليه أن يعرف الألفاظ التي يتكلم بها، وألا يقول على الله جل وعلا ما لا يعلمه، وما يكون سببا في نقصان توحيده. إلى من تستشفع؟ إلى من تستشفع بالله سبحانه وتعالى والخلق كله لله والأمر كله لله جل وعلا؟ وهذا الأمر لا يجوز، كما نص عليه طوائف من أهل العلم لا خلاف بينهم فيه، سواء قلنا بتصحيح الحديث كما سيأتي الكلام عليه أو قلنا بضعفه. هذا الحديث يشبه حديث أنس الذي جاء في الصحيحين لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب فطلب منه الاستسقاء، وكان أيضا أعرابيا لكن ليس فيه هذه الألفاظ. وهذا الحديث مشهور الذي سيذكره المصنف بحديث الأطير. ظهر لنا مناسبة الباب لكتاب التوحيد، وأما مناسبة الباب للأبواب قبله فهي ما تكرر معنا مرارا من أن الواجب على المسلم أن يحترم جناب التوحيد وأن يستعمل الألفاظ التي لا قادح فيها، لأن التوحيد أصلف شيء، لأن التوحيد أصلف شيء وأنقاه وأطهره وأطهره، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في الفوائد، تؤثر فيه اللحظة والنظرة إلى آخر كلامه رحمه الله. وهذا الباب باب لا يستشفع بالله على خلقه، لا يجعل الله جل وعلا شافعا إلى الخلق، لأنه يملك كل شيء جل في علاه. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس، يعني نهكت معنى هلكت وذهبت بسبب الجد، وإذا وقع الجد فإن المسلم يشرع له الاستسقاء، والاستسقاء عند الفقهاء له ثلاث صفات: الأولى الدعاء بدون صلاة ولا خطبة، وهذا جاء عند الإمام أحمد من حديث عمير مولى آب اللحم أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يدعو يستسقي عند الزوراء ولم يكن معه أحد، ولم يكن أيضا في خطبة جمعة ولا في صلاة الاستسقاء. والثانية أن يدعو في خطبة الجمعة كما حصل في حديث أنس الصحيحين في قصة الأعرابي. والثالثة هي صلاة الاستسقاء، الصلاة الكاملة، بأن يواعد الإمام الناس ويخرج بهم لصلاة الاستسقاء. في هذا الحديث أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لهم، قال وجاء العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك، استسقي لنا معناه اطلب السقيا من الله جل وعلا، استسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. وهذا الشاهد من الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، وما زال يكررها النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى سبحان الله يعني تنزه الله عما تقول. والعبد إذا قال سبحان الله معنى أنه يخبر عن نفسه بأنه ينزه الرب عن كل نقص، لأن سبحان معناها تنزيه. أقول لما جاءني فخوه سبحان من علقمة التفاخر، يعني أنه يقول تنزه علقمة عن أن يكون متفاخرا. وهكذا المسلم إذا قال سبحان الله فإنه يعرف معناها، معنى أنه يضع بين هذه اللفظة وبين عقيدته في قلبه أن يكون الرب جل وعلا فيه نقص بوجه من الوجوه. هذا معنى سبحان الله، وهي مكررة في كثير من النصوص في كثير من الأحاديث. النبي عليه الصلاة والسلام كررها، كان إذا تعجب من شيء يقولها عليه الصلاة والسلام سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا كره النبي عليه الصلاة والسلام شيئا كريمنا ويشفقون عليه بسبب ذلك. تعرفون حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فذكر الإشراك ثم قال ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها. قال الصحابي حتى قلنا ليته سكت، ليته سكت، يعني هل كرهوا أنه حرم عليهم شهادة الزور؟ لا. أو كرهوا هذه المقالة أو أنه نزل فيها التحريم؟ لا، كرهوا الحالة التي وصل إليها النبي عليه الصلاة والسلام بسبب تحذيرهم من هذا الأمر حتى أشفقوا عليه عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا عرف في وجوه الصحابة رضي الله عنهم ذلك. ثم قال ويحك، وهذه ويحك غير ويلك، ويل هذه إخبار بالوقوع في الهلكة، وويح هذه إخبار عن مقاربة الوقوع في الهلكة. هذا الفرق بين ويل وبين ويح. أتدري ما الله؟ ما هذه يستخبر عنها يستخبر بها عن الماهية؟ ما هي؟ ما هو الشيء؟ أتدري ما الله؟ ما الرب جل جلاله؟ قال أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم، أعظم من ذلك، أعظم من أن تجعله مشفوعا به إلى خلقه. إن الله لا يستشفع إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. لا يجعل الرب سبحانه وتعالى واسطة إلى أحد من خلقه. إذا فهمت هذا فهمت ما تقدم من الكلام من أنه من أن الله جل وعلا هو المالك كل شيء الذي بيده الشفاعة والشافع والمشفوع. هكذا قال وذكر الحديث رواه أبو داود. قال المصنف هنا وذكر الحديث يدلك على أن الحديث طويل، وهو الحديث المشهور في حديث الأطيق وفيه الاستواء على العرش وأنه يغط به كأطيق الرحل. وهذا الحديث صنف فيه أبو القاسم بن عساكر كتابا في تضعيفه، وضعفه البيهقي من جوزي جماعة، وصححه أكثر أئمة السلف وأودعوه في كتب العقائد كابن منده وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. بل قال شيخ الإسلام صححه شيخ الإسلام طبعا وابن القيم وغيرهم من الأئمة، بل قال شيخ الإسلام منتقدا على أبي القاسم بن عساكر في كتاب بيان تلبيس الجهمية قال وربما ضعف هذا الحديث بعضهم بعض المشتغلين بالحديث انتصارا للجهمية انتصارا للجهمية. ثم ذكر سبب تضعيفهم لهذا الحديث وأنه تفرد به ابن إسحاق محمد بن إسحاق، وأنه أيضا مع تفرده عنعنة، وأن محمد بن جبير ليس محمد بن جبير وإنما جبير بن محمد بن جبير بن مطعم مجهول. وأطال الكلام عليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهو من ناحية حديثية من المواضع المشكلة. والبخاري رحمه الله تعالى ذكر رواه في كتاب التأريخ، والمعلم يقول بأن البخاري إذا أودع الحديث في كتاب التأريخ فإنه في الغالب يدل على ضعفه عنده. ولكن أئمة الحديث أئمة الاعتقاد ذكروا هذا الحديث كما ذكرت لكم طائفة ممن صححه ولا إشكال فيه، لأن الأطيب ليس عائدا على الله وإنما هو عائد على العرش. نعم. كأنهم استشكلوه من هذه الناحية. نعم. قال فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. وظهر لنا وجه هذا الإنكار من النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الملك كله في يد الله جل وعلا ولا يستشفع بالله على خلقنا. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجود أصحابه من هذه الكلمة، كما قدمنا أيضا أنهم كانوا يكرهون ما يكرهه ويسوءهم ما يسوءه ويحبون ما يحبه. ذكرنا شيئا مما من كراهتهم لما يكره ومن محبتهم لما يحب، وما جاء في الصحيحين في حديث أنس لما قدم للنبي عليه الصلاة والسلام شيء من طعام وكان فيه الدباء، قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتتبعها فقال ما زلت أحبها منذ رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يحبها. نعم. الثالثة، ومن هنا قال بعض الأصوليين إن العبد إذا فعل الشيء قاصدا التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه يؤجر على التأسي لا على الفعل، إذا كان هذا من الأمور العادية ليس مما له تعلق بالشريعة. نعم. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، لأنه عليه الصلاة والسلام يستشفع به على الله بمعنى أنه يطلب منه الدعاء، ليس معنى أن تقول وأنت في غيبة سواء كان عليه الصلاة والسلام حيا أو ميتا اللهم إني أستشفع بنبيك صلى الله عليه وسلم إليه، هذا ليس مرادا. يدل عليه هذا الحديث ويدل عليه حديث الأعمى، فإنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا وطلب منه الدعاء، مما يدل على أن الاستشفاع يراد به الدعاء. نعم. الرابعة، التنبيه على التفسير سبحان الله. ما هو؟ تنزه الله، فكل ما وقع فيه تنقص لمقام الربوبية ومقام الألوهية ومقام الأسماء والصفات فإنه استعمل معه سبحان الله. الخامسة، أن المسلمين يسألونه كما في قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الخامسة، أن المسلمين يسألونه الاستسقاء. يسألونه الاستسقاء، وهذا معنى الاستشفاع، وقد كانوا يفعلون هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفعله عمر في الصحيحين مع العباس ابن عبد المطلب: إنا كنا نستسقي بنبيك ونحن نستسقي بالعباس، فدعا العباس رضي الله عنه وأرضاه فسقوا، وكذلك فعله معاوية مع الأسود بن يزيد فطلب منه الدعاء فاستسقى فسقوا. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت مع وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا وأعظمنا قولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرئنكم الشيطان. رواه أبو داود. عند خمسة. ولا يستجرئنكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. هذا الباب قال فيه المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. هذا الباب مر معنا باب مقارب له، وهو باب ما جاء في حماية وباب ما جاء في حماية جناب التوحيد. فما الفرق بين البابين؟ هناك قال جناب التوحيد وهنا قال حمى التوحيد. جناب الشيء هو ذاته وحقيقته أو جانبه الأقوى منه. فذاك الباب فيما يتعلق بالتوحيد نفسه ألا يصل إليه شيء مما يقدح فيه، إما أن ينقضه وإما أن ينقصه. هذا الباب هو في حماية ما يقارب التوحيد من الألفاظ أو الأعمال، لأن حمى الشيء ما يحميه، ما يحمي الإنسان به شيئا. ولهذا جاء في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فالحمى هو ما يحميه، ما يحمي الإنسان به أصل ملكه، وإن كان هذا أيضا من ملكه. فالمصنف رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد ألا يصل إلى التوحيد بشيء مما يقدح فيه، وسده طرق الشرك. سده طرق الشرك هذا يسمى عند العلماء بقاعدة سد الذرائع، وقاعدة سد الذرائع من القواعد الشرعية العظيمة ذكر لها الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى 99 دليلا تدل عليها. ولا شك أن أوسع المذاهب استعمالا لها، أو قل أتقن المذاهب استعمالا لها، هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، بل بعضهم ينسب هذه القاعدة لهذا المذهب، ولكن الصحيح أن الجمهور أيضا يقولون بها ويستعملون بها لدلالة الأدلة عليها، وإنما يختلفون في التنزيل، في تنزيل هذه المسألة. نعم أنكرها أبو محمد بن حزم رحمه الله لأنه كان ينكر العلل وينكر الرأي مطلقا بما رأى من توسع الفقهاء في ذلك. من أقوى الأدلة التي تدل عليها قول الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وغيرها كثير. ذكرت لكم ابن القيم رحمه الله ذكر 99 دليلا على هذا القاعدة. هذا الباب مما يدل على هذا، على هذه القاعدة. أراد المصنف رحمه الله أنه يستعمل أو تستعمل قاعدة سد الذرائع المفضية إلى فساد أو فاسد القول أو الفعل الذي له تعلق بالتوحيد. ومر معنا في أبواب متقدمة منها أن المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في من عبد الله عند قبر. فكيف إذا عبده رحمه الله عند قبر، فكيف إذا عبده؟ هذا له نظائر أيضا مرت معنا. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، لأن الوسائل لها حكم المقاصد، الوسائل لها حكم المقاصد. فإذا كانت الوسائل لها حكم المقاصد فحكم ما أفضى إلى الشرك شرك، وقد يكون شركا أصغر. حكم ما أفضى إلى المعصية فهو معصية، وكما قالوا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما وقع الحرام به فهو حرام، ووسيلة المستحب مستحبة، وسيلة المسنون مسنونة. وهذه القاعدة قاعدة عظيمة وتكلمنا عليها سيطول المقام. استعمالها في باب التوحيد مهم جدا، لكن ينبغي أن يقتصر على ما دل الدليل عليه. وأيضا أن ما أفضى إلى الشرك فإن الذي نص عليه طوائف من أهل العلم بأنه شرك أصغر. ما أوصل إلى الشرك، وسيلة الشرك، تكون شركا، تكون شركا أصغر. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر. متى كان عامر الوفد؟ السنة التاسعة من الهجرة، كان عام الوفود، والعام الذي يسمى بعام الوفود. في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو ضع بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني، صححه جمع من أهل العلم، وصححه العلامة الألباني، وصححه أيضا شيخنا مقبل عليه رحمة الله في صحيح المسند مما ليس في الصحيح، وهو حديث صحيح وليس فيه ألفاظ غريبة إلا قوله عليه الصلاة والسلام ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يكون الشيطان لكم جريا يجري بكم ويمد لكم في هذا القول حتى لا تقعوا في نوع من الغلط الذي يتعلق بالتوحيد. هذا معنى يستجرينكم، ولا يستجرينكم الشيطان. ومثله أو نحوه حديث أنس، سنرجع للكلام على ما يتعلق بهذه اللفظ، حديث أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا، فقال أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي ها؟ يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم. يستهوينكم يعني من الهوى يدخل في نفوسكم أن تهووا هذا الأمر، تركز على قضية تهووا هذا الأمر وعلى قضية أن تكون أن يكون لكم الشيطان جريا، لأنها سنحتاجها في دفع ما يقع من الإشكالات في هذا الباب. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. هذا الحديث أيضا صححه العلامة الألباني والعلامة الوادي عليهم رحمة الله جميعا. هذان الحديثان فيهما تسمية الله جل وعلا بالسيد، السيد الله، وهذا الذي قرره طوائف من أهل العلم كابن خزيمة وابن مندى والبيهقي وغيرهم من أهل العلم. وكان مالك رحمه الله يكره أن يقال الله هو السيد، ويقول هذا مشهور عن الإمام مالك وذكره عنه شيخ الإسلام في التوسل والوسيلة، وكان مالك يكره أن يقول يا سيدي يا سيدي، قال ليقل ربنا ربنا فذاك دعاء الأنبياء. هذا مشهور عن الإمام مالك رحمه الله. ومثل هذا وخصوصا في مذهب الإمام مالك رحمه الله ينبغي أن يتنبه له طالب العلم، لأن المزعوم عند بعض أصوليي مذهب الإمام مالك أن الإمام مالك يقدم القياس على الآحاد، وهذا قول ليس له من الصحة نصيب، وإن كان مرويا وفي مذهب الإمام مالك لكن ليس له إسناد إلى الإمام مالك. وابن خويز المنداد ينكر هذا عن الإمام مالك رحمه الله، وبعضهم يثبته، لكن الصحيح أن مثل هذا الباب لا يقال فيه بأنه من تقديم القياس على الآحاد، وإنما يقال من باب عدم البلوغ، بلوغ الدليل، أو أن الدليل وصل إلى العالم ولم يصح عنده. لا تندفع مثل هذه الإشكالات. ونسبة القول للإمام مالك رحمه الله أنه يقدم القياس على الآحاد معضلة ومشكلة، ما كان معروفا عند السلف أنهم يستشكلون الحديث لأنه آحاد، فموطأ الإمام مالك مليء بهذا الباب. ولهذا يعني هذا باب الفائدة، الذين يقولون بأن الإمام مالك رحمه الله قدم القياس على الآحاد لما أمر بقضاء الصائم الناسي صيامه إذا أفطر، أو أيضا إنكاره لصيام الست من شوال. لا أريد أن نبحث هذه المسائل، لكن لابد أن تتنبه إلى هذه المسائل في المنسوب إلى أئمة الإسلام. فالإمام مالك استمل أنه لم يصله هذا الحديث فكره. هذا يقع في أهل العلم، وشيخ الإسلام ناقش هذا مناقشة في غاية من البداعة في كتابه رفع الملام على أئمة الأعلام. ولا ينبغي لطالب علم له اشتغال بالعلم والبحث والدراسة ألا يقرأ هذا الكتاب، ولو على الأقل قراءة رفع الملام على أئمة الأعلام، لأن بعض الأشياء تضيق صدره فإذا لم يعرف هذه المنازل وهذه المراتب وقع في أهل العلم من حيث لا يشعر. هنا قال السيد الله، استشكل أهل العلم هذا من قديم مع قوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ومع قوله عليه الصلاة والسلام لا يقل أحدكم عبدي فأمتي وليقل سيدي ومولاي، كذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح لما قال في سعد قوموا إلى سيدكم، قالوا هذا مشكل على هذه الأحاديث، وذهبوا إلى مذاهب شتى كثيرة حتى ادعى بعضهم النسخ، ولا نسخ، يعني لا يصار للنسخ مع تمكن الجمع، والجمع أحيانا يزال الإشكال فيه بسبب السياق للكلام، ولذلك قلت لكم تنبهوا إلى قوله لا يستجرينكم الشيطان مع قوله لا يستهوينكم الشيطان، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، والذي قال قوموا إلى سيدكم. فمن أهل العلم مثلا من قال إنه يكون مكروها في حال المواجهة بالخطاب، يعني يقول يا سيدنا، قالوا هذا هو النهي عنه ونحمله على الكرامة، بسبب هذه الأحاديث. ولكن الذي يترجح من أقوال العلماء الكثيرة أن هذا الأمر منهي عنه حيث كانت الذريعة مفضية إلى الغلو. اربط بين الحديث حديثين وبين الباب، والسياق المصنف له في هذا الباب. فإذا كان هذا القائل للمقول فيه يا سيدنا يقع في قلبه من الغلو والتعظيم لهذا السيد أو لهذا المقول فيه، فهنا ينهى عنه ولا يجوز أن يقوله. وأما إذا كان هذا المقول فيه منهي عن القول فيه ابتداء، هذا محرم، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقولوا للمنافق يا سيد فإنكم إن قلتموه أغضبتم ربكم، فمن علم نفاقه وضلاله وانحرافه ولا ينبغي أن يقال فيها، فلا يجوز كما نص عليه أهل العلم، لا يجوز أن يقول هذا المقال. وأما إذا كان قالها ولم يقع في قلبه شيء من الغلو فإن هذا يجوز. هذا القول هو الذي يظهر من ترجيح الشيخ العلامة بن باز رحمه الله وترجيح الشيخ العلامة بن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. نعم. قال في المسائل الأولى تحذير الناس من الغلو، وهذا مر معنا قوله عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، هذا عند البخاري حديث عمر رضي الله عنه. نعم. الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، يعني ماذا يقولها؟ إذا قلنا للجواز من القائل فما واجب المقولة له؟ أن ينهى عنها، خصوصا إذا كان يعلم أن هذا القائل في قلبه سبب ليش؟ للتعظيم فيه، مثل أن يكون عالم فيأتي الشخص يقوله يا سيدي ويا سيدنا، ينبغي له أن يتقرب إلى الله بنهي عن هذه المقالة ويقول له قل يا شيخ، قل يا فلان، يا كذا. وهذه يعني في الحقيقة هي ظاهرة كثيرة جدا في بعض بلاد المغرب العربي، وبعضهم يحيل هذا الأمر إلى أنه لما دخلت الباطنية إلى بلاد المغرب واستولت على كثير منها ودخلت إلى تونس، فانتشر الطعن في الصحابة فكانوا يقولون سيدي فلان وسيدتي فلانة والسيدة فلانة، تعظيما إلغاء بهذا الجانب، حتى استمر الأمر فاستطرد إلى غير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وعلى كل حال ينزل هذا الحكم على ما ذكرناه لكم في المسألة. نعم. الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. هذا مما يدلك على أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يرجح ما ذكرته لك من أنه لا يحمل النهي على الإطلاق أو لا يقول بأنه منسوخ معي.

مما يدل على أن من لم يعظم الرب جل وعلا هذا التعظيم فإنه قد أسقط في يديه كل حق ولا يصل إلى نور ولا إلى هدى، لأن الحق إنما يعرف بقدر ما يقوم في قلب العبد من تعظيمه لله سبحانه. ومن أعرض عن التوحيد وأعرض عن دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام فإن هذا راجع إلى قلة تعظيمه لله سبحانه وتعالى. وهكذا في كل من يعارض أمر الله أو يعارض خبر الله جل وعلا. لهذا إذا تأملت قصة نوح عليه السلام فإنك ستفقه هذا أعظم الفقه. فإن الرب جل جلاله قال في نوح عليه السلام في السورة التي سماها التي هي باسمه في سورة نوح أنه قال لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. متى قال لهم هذا؟ قال لهم هذه المقالة عندما أعرضوا عن دعوة التوحيد ولم يقبلوا هدى الله الذي جاء به نوح عليه السلام. فمن لم يقع في قلبه من تعظيم الرب كما أخبر به المصنف رحمه الله تعالى فإنه حري به أن يقع في الشرك، لأنه سيزدحم في قلبه الضلال. فإذا خف التعظيم من قلبه وقع فيه كل خلل. فإذا أراد المسلم أن يحقق التوحيد وأن يحقق أمر الله جل وعلا فيه فإنه يزيد في تأمل هذا الباب وفي النظر فيه. والمصنف رحمه الله كما ذكرنا مرارا له عادة في كتابه أشبه بها عادات البخاري، تارة يبوب بترجمة من فهمه لنص، وتارة يجمل، وتارة يجزم، وتارة يذكر الدليل، تارة يكون هذا الدليل من القرآن، تارة يكون الدليل من السنة، ويكون متضمنا لمدلوله. هنا قال باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذا تأملت هذه الآيات في بدايتها رأيت أن الله جل وعلا أخبر فيها عن الشرك، أخبر فيها عن الشرك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره. فأشار إلى أن سبب وقوعهم في الشرك هو عدم تقديرهم لربهم جل وعلا. وهذه اللفظة جاءت في ثلاثة مواضع من القرآن، تأملها معي، يعني في الشرك وفيما يقاربه أو فيما يكذب به الرسل عليه الصلاة والسلام. في قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. هذه آية الحج، تلك التي مرت آية سورة الزمر فإن أشركت لا يحبطن عملك وما قدر الله حق قدره. وقال جل وعلا في سورة الأنعام مبينا خبر أو حال اليهود إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، حملهم عدم تقدير الرب جل وعلا إلى تكذيب أنبيائه. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء وما قدر الله حق قدره. متى؟ إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، لما ذهب التعظيم من قلوبهم لربهم جل وعلا ما أنزل الله على بشر من شيء، أفيترك الرب الذي تؤمنون به؟ هؤلاء الأنبياء والرسل يزعمون أنه قد أرسلهم ويخبرون عن غيبه وعن أسمائه وعن صفاته وعما أعده للجزاء والعقاب، ثم فيرد عليهم ولا يعاقبهم، والرب جل وعلا يقول لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا يدندن حوله شيخ الإسلام رحمه الله في قضية البينة والبرهان على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الرسول يمر هذه القرون وهو يخبر عن الرب سبحانه وتعالى ثم لا ينزل ما ينقض ما يقوله، هذا دليل على أنه مرسل من ربه. هذا الباب يحتاج إلى تأمل كبير، ومناسبته لكتاب التوحيد هي هذه التي كنت أذكرها لكم، وهو أن التوحيد يقع به التعظيم والتقدير والتوقير للرب جل وعلا، وأن من أعرض عن هذا فإنه يقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، أو ينقص من توحيده بقدر نقص تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلبه. وهذه هي الآية التي ذكرها المصنف في الباب، وذكر لها من الأحاديث ما يفسرها، نعلق على ما يتعلق بها. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحبر هو العالم من علماء اليهود، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد، هذا مما يدل على أن عندهم من علم الكتاب ما يوافق ما في القرآن، وكانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وتعرفون قصة عبد الله بن سلام وأنه نزل فيه قوله جل وعلا ومن عنده علم الكتاب، فقال إنا نجد وين؟ في التوراة رسالة الرسل. لهذا شيخ الإسلام رحمه الله لما ختم الواسطية قال لأن في منقول من المنقول والمأثور عن الرسل ما يوافق هذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، يعني أنه يقر بما يقول، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الجهمي، انظروا إلى الجهمية السقاط، جاء في الحديث أنه قال تصديقا لقوله، قالوا إنما ضحك استهتارا به. هذا قال يعني صلافة وقمة في الصفاقة كما يقولون، أن يكون هذا هذه المقالة تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ هذه الآية التي فسرها. أهل السنة يقولون في هذا الباب معتقدين قول الرب جل وعلا، وما قول الرب جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما خطر بذلك فالله خلاف ذلك، والخالق ليس كالمخلوق، كما تعتقد بأن الخالق ليس كالمخلوق كيف تشبه صفاته بصفات خلقه؟ قال وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وهذا الحديث ظاهر الدلالة على هذا المعاني. وفي رواية يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجها. فإذا كان هذا قدر الرب سبحانه ومقام الرب جل وعلا مع هذه الكائنات والمخلوقات، فما يكون هذا العبد المسكين الضعيف الذي لا يملك لنفسه برضا ولا نفعا؟ قال ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وهذا الحديث استشكله طوائف من أهل العلم في مسألة الشمال، لأنه قال في الصحيحين تلك يديه يمين، وإثبات الشمال عند من أثبتها ليس معناه أنه يقع فيها النقص بمقابل اليمين، وإنما قال كلتا يديه يمين جل وعلا. قال وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، والخردلة معروف حب الخردل، وهذا الأثر إسناده حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما. وينبغي أن تتنبه أن قول العلماء روي لا يدل على الضعيف، كما يقوله بعض أهل العلم مطلقا. قد نبه العراقي في شرحه على الترمذي وفي شرحه على الألفية أيضا على أنهم يستخدمون روية ويريدون به ما لم يسمى فاعله، مع أن الحديث يكون في الصحيحين. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. أيضا ينبغي أن يعلم أن العلماء رحمهم الله في هذا الأبواب في منقول الآثار يتعافون ولا يشددون في النظر في أسانيدها. قال وقال: وهذه كلها تدل على تعظيم الرب جل وعلا وعظمته. قال وقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري. إيش عندكم؟ ما عند أحدكم ظهراني؟ عندك نسخة درس؟ لا، كلكم عندكم ظهري. طيب، بين ظهري ثلاث من الأخوة. من ناحية لغوية مشكلة، لكن على كل حال ننظر بعد ذلك الذي اعتمد على 30 نسخة. قال عن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. هذا الحديث يعني صحيح موقوفا، وقال أهل العلم لأنه ليس مما يقال من قبيل الرأي، وإنما قد أخبر به النبي ابن مسعود على سابق علم، والله أعلم. قال: أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي قال: وله طرق، يعني في كتاب العلوم، وقد صححه أيضا العلامة الألباني عليه رحمة الله في مختصر العلوم. قال: وعن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قل: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر، بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. هذا الحديث هو الحديث الذي يسمى بحديث الأوعالي، قد ضعفه الذهبي والألباني وغيرهم من أهل العلم، وكثير من ألفاظه يشهد لها الحديث الذي قبله هو حديث ابن مسعود. نعم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وهذا الكون كله ملك لله سبحانه، إلا أن هذا الخبر فيه تعظيم حق الرب وعظمة الرب وذات الرب جل وعلا، وأن هذا الملك يفعل الله سبحانه وتعالى فيه ما يشاء. نعم. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها العلوم ولا حد عنده العوالم؟ لا له العلوم. كنت هذا عليه. قال: أن هذه العلوم وأمثالها باقية. هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذي في زمن صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. ولذلك قال ابن المبارك رحمه الله: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ونستحي أن نحكي كلام الجهمية. عند البخاري في خلق أفعال العباد. نعم. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه، ونزل القرآن بتقرير ذلك. قرر الرب جل وعلا ما أخبر به ذلك اليهودي فأنزل: وما قدر الله حق قدره. وتلاها النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نعم. الرابعة وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. إقرارا لقوله لا استهتارا به كما يقوله الجهمية. نعم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. في الأخرى، لا في الشمال، والخلاف يعني ما مشهور بين أهل العلم، لا نريد أن نتصوره فيه. نعم. الثالثة التصريح بتسميتها الشمال، والشيخ يرى هذا وبه قال جماعة من أهل العلم. نعم. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، أين الجبارون أين المتكبرون؟ لأنهم يحشرون على هيئة الذرة عياذا بالله. نعم. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم، كالخردلة في كف أحدكم فلينظر إلى منزلتها من كفه، وهذا تشبيه للخردلة لا هيئتها وذاتها لا في اليد. انتبه. نعم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء، ومع هذا قال الرب سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. نعم. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي، ماذا يكون العرش إذا كان يعني الكرسي وسع السماوات والأرض، فماذا يكون العرش؟ تعالى الله سبحانه. نعم. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء، وهذا قول أئمة السنة بأن العرش غير الكرسي، وأن تفسيره بالعلم قول باطل لم يثبت عن ابن عباس وإن نقله طوائف من المفسرين، ولم يثبت عنه رضي الله عنه أنه فسر الكرسي بالعلم، بل الكرسي هو الكرسي. نعم. الثانية عشرة جاء تفسيره أنه موضع القدمين. نعم. عن ابن عباس. نعم. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء، حديث ابن مسعود فيه أن بين كل سماء وسماء 500 عام، ومثله حديث ابن عباس، عباس بن عبد المطلب إذا قلتكم يشهد لألفاظه، إلا أن حديث العباس انفرد بكثف السماء، يعني الكثف 500 والمسافة بين السماءين 500. نعم. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي، بحر والعلم عند الله سبحانه. نعم. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء، وانظر إلى هذا الكون الذي أنت تعيش فيه وإلى مساحته وإلى، وكل يوم يفرحون بأنهم اكتشفوا شيئا مثل هذا ويظنون أنه قد انتهى العلم، فيأتون بأشياء ولم يستطيعوا أن يصلوا إلى ما فوق القمر بشبر، يعني مسألة صعود القمر واختلاف المشايخ فيها تعرفونها، مسألة كبيرة. نعم. الخامسة عشرة وفيها ثلاثة أقوال للمعاصرين، شيخنا المعاصرين ابن باز يقول حقيقة لا تنكر، والألباني كروها، ابن عثيمين توقف فيها، هؤلاء ثلاثة إذا حكيت مذاهب المعاصرين ولم يذكروا فلا خير في هذه المذاهب، فهمتم؟ يعني إذا ذكرنا مذاهب المعاصرين في مثل هذه المسائل ولم نذكر هؤلاء فمن الذي يذكر؟ ومثله مسألة يعني التبرع بالأعضاء، نفس الأقوال ثلاثة بهذا المعاصرين، لكن ليش نفس الأقوال؟ نعم. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. نعم. وكان عرشه على الماء كما في سورة هود. نعم. الثالثة عشرة أن الله فوق العرش. هذا دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة والإجماع. فهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى، المستوى على العرش. نعم. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض؟ عرفنا هذا. نعم. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 عام، كما عرفنا بأن حديث العباس انفرد بهذا الكثف. نعم. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله 500 سنة، والله سبحانه وتعالى أعلم. بهذا يكون الشيخ الذي تخرج. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى قد أنهى هذا الكتاب الذي لا نظير له بين كتب علماء المسلمين في جميع، يعني في بين أهل السنة، أما الطوائف الأخرى فلا عناية لهم ولا اهتمام في هذا الباب، لم يصنف في هذا الباب ما يتعلق بتوحيد الإلهية وإفراد الرب جل وعلا بالعبادة، مع أنه لم يخله رحمه الله من الكلام على توحيد الربوبية والكلام على توحيد الأسماء والصفات، وهو كتاب عظيم جليل القدر، فينبغي أن لا يكون في بيت مسلم ولا ينبغي أن لا يدرسه مسلم، وأيضا ينبغي على طالب العلم أن ينفرد بالعناية بهذا الكتاب من جهات عدة، الأولى حبه، والثانية دراسته، والثالثة أن لا يقف على شيء له عناية بهذا الكتاب إلا أخذه خصوصا ممن يوثق بعلم أهل الشروح والتحقيقات والتخريجات، لأنها تفتح له آفاقا، وقد يعني يقول أو يتكلم العالم بما لا يتكلم به غيره، والعلم يتفاوت فيه الناس، والتأمل في النصوص وفي الأبواب له يعني منازل أيضا عند أهل العلم وحملته. فهذا الكتاب كتاب عظيم كما ذكرنا، وما زال العلماء يعتنون به منذ صنفه مصنفه رحمه الله، وأول شروحه وإن كان لم يتم تيسير العزيز الحميد لحفيد الشيخ الشيخ سليمان بن عبد الله، ثم حفيد الشيخ الآخر الشيخ عبد الرحمن بن حسن من ابنه الآخر بيت عرف، وشرحه في فتح المجيد معتمدا على كتاب التيسير، كمل ما نقص منه، ثم توالى أئمة الدعوة على شرح هذا الكتاب تقرير مسائله. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأحببنا أن نشد عليكم الليلة حتى ننتهي من الكتاب مع الوقت ومع بعض الطال فوق مدة درسنا، وسنتوقف إن شاء الله، ثم بعد رمضان يكون بيننا تواصل. كنت عازما على ثلاثة اقتراحات سأضعها عليكم. الاقتراح الأول أنه هو الذي أفصحت به، وهو توقف، فبما ما يكون اقتراح صار قرارا. والثاني هو أن نأخذ نواطب التوحيد في مجلس أو مجلسين. والثالث أن نأخذ كتاب الصيام من عمدة الأحكام في قرب رمضان، لكن الظاهر والله أعلم أن طيب. ما شاء الله مرة الرابع بعد رمضان إن شاء الله. نواقض الإسلام يعني هي رسالة كما تعرفون صغيرة مختصرة، إذن نبقى على لا نرد لكم طلبا إن شاء الله.